الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، أبتدئ بتنبيه ذكرني به أخي الكريم. يقول إني في اللقاء الماضي قلت ما لا تحله أو ما لا تحله الزكاة كبهيمة الأنعام. لا، ده سبق لسان، إنما هي ما تحله الزكاة، ما تحله الذكاة الشرعية، يعني جلد ما تحله الذكاة هو الذي يقبل التطهير بالدباب، لألا يحدث لبس. لأن الأخ نبهني قال إنها موجودة في الشريط هكذا، ما لا تحله أو تحله الذكاة كبهيمة الأنعام. لا، بهيمة الأنعام تحلها وتحلها الإيه؟ الذكاة الشرعية اللي هو الذبح بالطريقة الشرعية. إذا كان ده حصل والعهد على الأخ، يبقى أنا بعترف إن ده سبق لسان والله ورسوله منه براء. وأنا في الحقيقة يعني أحيانا أتعمد الخطأ أو تعدية بعض المسائل اختبارا للإخوة. هتلاقوا دي فيه، يعني هقول حاجة غلط أنا قصدها، دي ما كنتش قصدها طبعا، دي سبق لسان زي ما قلت، لكن ممكن توقع إن أنا أقول حاجة غلط، وبعدين لو ما لقيتش رد فعل عندكم هيبقى اتهام لكم بعدم المتابعة. يعني ده بيكون نوع من جس النبض. هل الإخوة على متابعة جيدة ولا مجرد سمعت خير؟ وممكن أترك حاجة أعديها عن قصد لكي يعني أعرف هل الإخوة فعلا عندهم حرص على معرفة كل شيء ولا لا. طبعا الشيخ حسن بيقول إن بعض الإخوة اشتكوا من سرعة الشرح. أنا والله يعني أنا أريد أن يعني أعطيكم أكثر ما تحتاجون إليه وفي وقت محدود، فكنت أتمنى أن الورق يكون في إيدكم عشان تتابعوا من خلال الورق، ومسألة السرعة دي هتكون إيه يعني مقدور عليها طالما في متابعة من خلال الورق. فأنا مش عارف الأخ ما جابش ال قبل ما انسى، لان النهارده حاولنا نصور للاخوه الورق ما لقناش حد، فما اعرفش انتوا ليه ظالمين الاخوه معاكم. هذا درس الفقه بتاع المجموعه اللي قبل العصر، صوروه بقى النهارده عشان دي كان اللي قبل العصر ما لقناش حد يصور لنا. طيب، نبدا بحمد الله تبارك وتعالى وبعد الثناء عليه. الباب الثالث في قضاء الحاجة وأدبها، وفي عدة مسائل اتكلمنا عن المسألة الأولى اللي هي الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وتوقف بنا الحديث عند المسألة الثالثة وهي ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستثار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز، البراز هو موضع التبرز، لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وكان الأولى أن تذكر اللجنة ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حتى توارى عني فقضى حاجته. قلنا ليه الأولى ذكر هذا الحديث؟ لأنه في صحيح البخاري، ولا شك أن الحديث الصحيح يقدم على غيره إذا كان سيفيد نفس الفائدة اللي موجودة في الحديث الإيه؟ في الحديث الآخر. طبعا اللجنة لم تذكر هنا دليلا لمسألة الدخول باليسرى والخروج باليمن، ودليلها القياس على ما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال: من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى. قالوا: والمسجد بعكس الخلاء، فده بيسموه قياس العكس. قياس العكس يعني إذا كانت العلة اللي موجودة في الأصل عكس العلة اللي موجودة في الفرع، فبنعطي الفرع عكس حكم الأصل. يبقى احنا بنقول الآن المسجد هو مكان تحفه الملائكة وتتنزل فيه رحمات الله جل وعلا، والخلاء بيت الشياطين. يبقى المسجد عكس الخلاء. طيب بندخل المسجد باليمنى، يبقى ندخل الخلاء بالايه؟ باليسر. ده بيسموه قياس ايه؟ قياس العكس. طيب قال: وحديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي او ايه وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. لكن هذا الحديث في إسناده مقال، لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واللجنة اعتمدت تصحيحات الشيخ الألباني، ونحن سنسير تبعا لهذا. ولكن هذا لا يمنع أن أشير إلى أن الحديث ممكن يكون في نوع من الإيه؟ من النزاع، لألا يأتي واحد ويقول: لدى الشيخ فلان أنا سمعته وهو بيضعف الحديث الفلان. فأنا فقط هأشير أن في إيه؟ في مقال، إن السند في مقال، لكن مش هفصل المقال ولا هعتمد المقال اللي عندي، وإنما هعتمد إيه؟ ما اعتمدته اللجنة من كلام الشيخ الألباني، إلا إذا كان يعني المخالفة واضحة أو الوهم واضح، أو إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نفسه هو الذي تراجع في الحكم على هذا الحديث، كما قلت لكم في مسألة إيه؟ حديث الأذنان من الرأس. اللجنة هنا اعتمد التصحيح الشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني تراجع عن التصحيح، فنبهتكم على ذلك. طيب، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللي هم ذكران الشياطين وإناث الشياطين. طبعا هو ده الحديث المتفق عليه وهو أصح شيء. فإذا ساورك الشك في حديث علي يبقى يكفيك إنك تقول إيه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا تتقدم بين يدي هذا الدعاء بالإيه؟ بالبسملة. أخذت بتصحيح الشيخ الألباني أو قول اللجنة وبدأت بالبسملة، فلا إيه؟ فلا حرج. صحيح جاء في رواية ابن أبي شيبة أنه إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هذه زيادة منكرة لا تثبت في الحديث. نعم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: غفرانا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كثير من أهل العلم قيدوا هذا الحديث بما إذا كان في الخلاء. كثير من أهل العلم قيدوا حديث ابن عمر الأخير ده بإيه؟ إذا كان في الخلاء، لأنه لو رفع ثوبه وهو أعلى من الأرض هتنكشف العورة، وهذا لا يجوز. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا أيضا حتى لو كان فين؟ في الخلاء، بمعنى الخلاء الأولاني بمعنى الصحراء. احنا كده هنخلط بين الأمور. الخلاء الأولاني بمعنى الصحراء، أما الخلاء الثاني بمعنى دورة المياه. فخلينا نقول إيه؟ نفرق بينهم الصحراء والبناء. حتى لو كان في البناء الأولى ألا يرفع ثوبه حتى يقترب من الجلوس. نعم. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. طبعا هنا خص الماء بإيه؟ بصفة الركود. إذن الماء الجاري لا حرج من البول فيه. وهنا قاعدة قالوا: لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان ما عداه بخلافه. الشيء إذا ذكر بأخص أوصاف، ها أخص وصف للماء هنا إيه؟ الراكد، ماء الراكد. طيب عكس الراكد، يبقى إذا كان النهي متعلقا بالماء الراكد يبقى إذن غير الراكد اللي هو الجاري لا يتعلق به نهي. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. طبعا هنا بعض العلماء عمم القول بمنع مس الذكر باليمين لشرفه، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، الحديث قيد ذلك بحال البول. أما في مطلق الأحوال وبعيدا عن النجاسات فلا حرج في مس الذكر بالإيه؟ باليمين، وإن كان الأولى أن تنزه عن ذلك، لكن أنا أشرت فقط إلى أنه البعض منع من مس الذكر باليمين بإطلاق، لكن لا، الحالة هنا مقيدة بإيه؟ حال قضاء الحاجة، حال التبول، حال التبول. نعم. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. الملاعن يعني الأشياء التي توجب اللعن، يعني لو واحد ذهب لمكان من هذه الأماكن ووجد واحد قضحكت فيه فقال: الله يلعنك يا فلان، ألم تجد غير هذا المكان؟ هذا قد تلحقه اللعنة، فسماها ملاعن باعتبار إيه؟ ما يؤول حال الفاعل إليه من دوران اللعنة عليه أو وجوب اللعن عليه. نعم. ولحديث أبي هريرة احنا ذكرنا اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال أو قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يقضي حاجته. الأماكن التي يردها الناس، قارعة الطريق هي الناصية، لكن لا يلزم أن الناس تقف على قارعة الطريق، ممكن الناس بترد المقابر مثلا أو بترد أماكن عامة أو نحو ذلك. وهو ولا مانع أيضا من التعبير عن الشيء بأكثر من لفظ من باب البيان. نعم. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، لكن هنا لم يذكروا دليل على تحريم قراءة القرآن. فما هو الدليل؟ الدليل عموم التلفظ، يعني هو الأصل قالوا هنا قراءة القرآن، لكن كان الأولى أنه يقال يحرم عليه ذكر الله جل وعلا حال قضاء حاجته، حال قضاء حاجته، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ما الذي منعه من رد السلام الواجب؟ إن هنا لو فعل الواجب وقع في محرم، ما هو ضد الواجب الايه المحرم، والواجبات تتعلق بالاستطاع، والنواهي يلزم تركها، ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فلذلك قدم جانب النهي فترك رد السلام الواجب، لانه لو فعله وقع فيه. يبقى هنا أصل واحد هيقول لي طيب دلالة الحديث فيه كونه ترك الرد عليه، كونه ترك الرد عليه يعني أنه ترك واجب، وترك الواجب لا يكون إلا بسبب أن ضده محرم وهو الفعل، يعني رد السلام. وعلى رد السلام هنقيس كل إيه ذكر لله عز وجل، لكن خلي بال الكلام مقيد بإيه، ها طالما يقضي حاجته، لأن الناس بتتحرج كثيرا حتى من مطلق الكلام داخل دورة المي، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. إنما الكلام إحنا الآن على إيه؟ حال الفعل، وهو جالس على المقعدة يتبول أو يتغوض، ده اللي إيه؟ اللي فيه التحريم، اللي فيه التحريم. طيب المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي. يبقى الأول يستحب يفعل إيه، يحرم عليه يعمل إيه، يكره في سطر، وهو ده المشكلة الاستعجال، ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ها يعني ايه دي زي دي، بارك الله فيك. نعم، هذا الحق الشبيه بشبيهه، هذا الحق الشبيه بشبيهه، يعني اللي يبول او يقضي حاجته وسط السوق والناس ينظرون اليه ويؤذي الناس بذلك، ها مثله الذي يقضي حاجته بين القبور. ودي في الحقيقة دخل في الملاعن الثلاث كما أشرت إلى أخي، باعتبار أنها أماكن يرتدها الناس ويتأذون من وجود هذا الأذى. نعم، المسألة الخامسة، ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه. ايه رايكم، ده دليل ولا مش دليل؟ ده مفهوم دليل، ده مفهوم دليل، مفهوم دليل اللي هو ايه، حديث ابن عباس. لا، حديث ابن عباس: اما احدهما فكان لا يستبرئ او لا يستثر او لا يستنزه من بوله، فلما كانت الوسائل لها احكام المقاصد قالوا ايه، الريح في الغالب إذا كانت تهب بشدة هترد البول على الإنسان، فكأنه هو اللي تعمد عدم الاستتار من البول، يعني لم يجعل بينه وبين البول ساترا يحول دون إصابة البول إياه. فهنا دخل ضمن قاعدة إيه، ها الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا قلنا، خلي بالكم بركز في الكلام اهو، فإذا قلنا أن يجب عليه التنزه عن النجاسات، إذن يحرم عليه أنه يقضي حاجته حال هبوب الرياح الشديدة، لأن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. فإذا كان يجب عليه أنه يتنزه عن البول، يبقى إذن لابد أن يأخذ بالوسائل التي تعينه على التنزه من البول، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. واضح؟ طيب، عايز تقول إيه؟ طبعا ده أبعد ما يكون عن فهم القاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى إيه؟ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، بمعنى القاعدة باختصار لحد ما نجلها. الله أكبر، لا بأس. هنا يا جماعة يبقى هنا الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني حتى بيضربوا لها مثال. الآن صلاة الجماعة واجبة على قول من قال بأن صلاة الجماعة واجبة، وإذن السعي من البيت لحد المسجد واجب، لأن لا يمكن أنه هيصلي الصلاة الواجبة في المسجد إلا بأنه يمشي هذه المسافة من البيت للإيه؟ ها، إذا ستر العورة في الصلاة واجب، فإذا كان لا يتم هذا إلا بشراء ثوب لستر العورة يبقى يجب عليه أنه يشتري ثوب لستر العورة، لأن ستر العورة وسيلة لصحة الصلاة، أو هنقول شرط من شروط صحة الصلاة أو واجب. طيب الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا كان لا سبيل إلى وجود الماء إلا بشراء الماء إذن يتعين شراء الماء، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هي ده شرح القاعدة. أيوة. لا ما تتعكسي، الوسائل لها أحكام المقاصد. هيأتي إن شاء الله الكلام ده في شرح القواعد إن شاء الله إذا ربنا أحيانا وإحنا مع بعض إن شاء الله. طيب، ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا نقول عليه يا جماعة الدليل أخص من الدعوة، ركزوا معايا لأن أنا كلام أصولي ومش هينفع ان انا ما اقولش الكلام ده. يعني ايه الدليل اخص من الدعوة؟ هو بيقول ايه؟ سلم عليه. هل السلام اخص من الكلام ولا يساوي الكلام؟ بس فهو هنا استدل على منع الكلام بشيء خاص اللي هو ايه؟ السلام. يبقى هنا بنقول الدليل اخص من الدعوة، لأنهم منعوا من المطلق الكلام اللي السلام أحد أفراده، وهذا لا يصح، لأن اللي ممنوع هو إيه؟ هو السلام. طيب مطلق الكلام لو قلنا ممنوع يبقى يمنع منه كراهة ولا استحسانا؟ كراهة يبقى لابد من دليل، استحسان لها قبول باعتبار ايه؟ ها؟ انه منافي للمروءة، انه منافي للمروءة، ومسألة منافاة المروءة دي داخلة في باب التحسينيات. اما هقول مكروه يبقى يلزم هيقول لي دليل الكراهة ايه؟ واضح المصطلحات دي يا جماعة؟ ركزوا فيها. ها؟ يبقى هنا لما أقول يكره الكلام أقول ما دليله؟ الظاهر والله تعالى أعلم إنهم استدلوا بحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمكت على ذلك. هو ده الدليل الذين قالوا بمنع الإيه؟ بمنع الكلام. بس لو الدليل صح هيكون فيه تحريم مش كراه، لأنه يمقت، فإن الله يمقت على ذلك. المقت هو إيه؟ أشد الغضب، أشد الغضب. فهذا من أدلة التحريم وليس من أدلة الإيه؟ الكراهة. لكن الحديث لحظة، الحديث لا يثبت ولو صح، ولو صح. ودي مسألة مفترضة في كل مسائل الفقه، ان انت مش تقول مجرد انك تقول الدليل لا يثبت خلاص كده انت وصلت، لانه ممكن لا يثبت عندك لكن يثبت عند ايه؟ عند غيرك. فالمناقشة الفقهية تقتضي انك تقول وعلى فرض ثبوته او ولو صح، يبقى المخرج ايه او التأويل ايه؟ نقول ولو صح فالنهي موجه لهذا المركب اللي هو التحدث مع الاخر حالا كشف العورتين بما يسمح لكل منهما أن يرى عورة أخيه. واضح كده؟ يبقى لو ثبت الحديث هنقول الغضب ده الشديد ده بسبب إيه؟ إن اتنين خرجوا لقضاء الحاجة فجلسا قريبين من بعضهما بحيث ان كل واحد يرى عورة الايه الاخر. وطبعا الاجماع منعقد على حرمة النظر الى عورة الاخر. نعم. الا طبعا الزوجة وما ملكت اليمين. وعليه فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يمنع من الكلام استحسانا. نقول ينبغي ألا يتكلم, ينبغي ألا يتكلم إلا لحاجته. والدليل على ذلك ما سيأتي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان, سيأتي نص الحديث, فجعل يتنحى يبتعد, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه, يعني تعال قرب, فما زلت أدنه حتى قمت عند عقبيه فبال قائمة. سيأتي إن شاء الله في مسألة البول إيه البول قائمة. فقال له إيه أدنه تعال قرب. يبقى أكلم ولا ما أكلمش؟ اتكلم. يبقى معنى أن احنا نقول الآن بكراهة أو مطلق الكراهة لمطلق الكلام؟ لا, الكلام عندنا فين؟ على السلام فقط. ولهذا قلنا ان الدليل اللي ذكروه اخص من الدعوة, لان السلام فرض من افراد الكلام, فلا يصلح ان يستدل بالفرض على العموم ولكن العكس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة, فلماذا لم يقل لهذا الرجل أنا لم أرد عليك لأنه لا يجوز أن تسلم علي وأنا على هذه الحال؟ بارك الله فيك. هناك دلالة الإيماء والإشارة, دلالة الإيماء والإشارة. هذا الصحابي لا يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد عليه السلام وقد سمعه إلا إذا كان الرد ممنوع, فده يكفي في البيان. ها يا أخي السلام, هيرد له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فين مطلق السلام؟ فين مطلق الكلام؟ إنما كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت, أو أولا الحديث لم يتعرض لبيان النبي صلى الله عليه وسلم سكت أو لم يسكت, كلمه أو ما كلموش, إنما الحديث اتكلم عن إن هو لم يرد عليه السلام, فالأمور الأخرى دي مسكوت عليه. لكن سيأتي إن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بعد ذلك. إنما خلينا هنا في حديث حذيفة إنه اتكلم, قال له أدنه, فهذا هو الدليل على جواز الكلام, لا سيما اذا كان لايه لمصلحه. نعم. لا ما تقولش ضرور, لا وهو مش لازم الحاج, لان الضرورات والحاجات اللي انت كده هتدخلنا هم بيدخلوني في حاجات انا ما عنديش حل فيها. الضروره ما لا يمكن قيام الحياء الا به, اما الحاجه ما يمكن قيام الحياء معه لكن بمشقة وحرج شديدين. أما مسألة المصلحة فالأمر فيها أهون, اللي هي ضرورات, ها حاجات, تحسينيات, فالمصلحة ممكن تدخل في باب التحسينيات, وعلى ذلك يجب أن تفهم مراتب التشريع. نعم. عشان كده بقولك الضرورات الخمس والمحظورات تبيح الإيه, أو الضرورات تبيح الإيه المحظورات, لكن نقول الحاجات تبيح الإيه المحظورات برضو. لا نعم. طيب. ويكره أن يبول في شق ونحوه, لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. لكن هذا الحديث على الراجح لا يثبت, ولكن إذا ثبت هذا التعليل إنها مساكن الجن فلا يجوز أن نؤذيهم بالتبول فيه. قالوا ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه, أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم, فهنا الحكم بالتعليل وليس بالدليل. فاهمين؟ ليه؟ لعلة كذا, لعلة كذا. طيب واحد اقول لك لا احنا اتفقنا ان احنا مش هناخد احكام الا بالايه بادلتها، هقول له غلطان، لان الادله ممكن تكون ادله جزئيه او اصل عام او قاعده مضطرده من قواعد الشرع، وده ايضا من اسباب الفوضى العلميه اللي احنا بنعيش، ان كل واحد عايز دليل على كل مساله بعينه. نقول له لا، الشرع جاء بتكميل المصالح، بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فحيثما حصل ذلك فثم الشرع. واضح يا جماعة؟ يبقى هنا إذا كان هيترتب على هذا الفعل مفسدة يبقى الشرع إيه؟ يمنع منه، وإذا كان هيترتب على ضده مصلحة يبقى الشرع إيه؟ يأمر به، وإن لم يأتي دليل خاص به ولكنها اندرجت تحت قاعدة إيه؟ قاعدة إيه؟ قاعدة عامة، إن الشريعة تأتي بتحصيل المصالح وتكملها، ودرء المفاسد وإيه؟ وتقليلها. إذا ما قدرناش نحصل المصلحة كلها كاملة يبقى نعمل إيه؟ نحصل معظمها. وإذا ما قدرناش ندرأ المفسدة كلها ندرأ إيه؟ بعضه. لا ده حتى هنا بعضه، ولو جزء قليل منه. ولذلك شوف سبحان الله رحمة الله عز وجل بنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. يغيره، طب ما قالش ليه فليزله؟ لأن أيهما أبلغ، الإزالة ولا التغيير؟ قولا واحدا الإزالة، وهو المطلوب أصلا أن إيه؟ اصبر يا اخي، ما لناش دعوه بالثواب دلوقتي، خلي الثواب ده مساله، احنا بنتكلم في الفقه. الثواب ده لما يجي الشيخ عادل ان شاء الله يكلمكم في اللي هي منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، اتكلموا في الثواب براحتكم، ان احنا هنا يعني المساله فقهيه شويه. فبقول ايه؟ الازاله ابلغ من التغيير، لان ممكن يكون في تغيير جزء، مش تغيير ايه؟ مش تغيير كلي. فلو كلفنا بالازاله لكلفنا عنتا. ففي قوله من رأى منكم منكرا فليغيره، بمعنى إيه؟ إن لم يستطع إزالته فليغيره، بمعنى إنه يخفف منه، وإن لم يتمكن من إزالته بالإيه؟ بالكلي. يا جماعة القواعد الفقهية والأصولية مهمة جدا، القضية لا يمكن أبدا هتجد لكل مسألة لا سيما في النوازل والمستجدات دليل خاص به، فإن لم تكن على دراية بالقواعد العامة اللي ممكن ندخل المسألة دي تحتها يبقى إن شاء الله مش هيتقال عليك ظاهري جامد، لا ده هيتقال عليك بلاش أتكلم علشان ما إيه ما يحصلش فيه اتهامات لحد. وصلت؟ طيب، لأن ما احنا بنسمع الكلام ده الآن. طيب، ويكره، فده بنقول ايه؟ ده استدلال بالتعليل وليس استدلال بالدليل. التعليل هو هنا ايه؟ كلموا بقى، ده انا عايزكم تبقوا فقهاء قبل يعني اسبوعين ثلاثه الاقيكم انتوا اللي بتتكلموا مش انا اللي هتكلم. ها؟ التعليل بالمصلحه اللي هي جلب المنافع ودفع المضار. نعم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا طبعا لا يثبت، وهنا بقى هنقف عند لا يثبت، لأنه بالفعل لا يثبت. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم على هذه الزيادة بأنها إيه؟ زيادة شاذة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، نقشه محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر صلى الله عليه وسلم، ده ثابت. فكان إذا دخل الخلاء خلعه، هذا وغير الإيه؟ الثابت. فمع قطعنا بأن ده غير ثابت أو أن هذه الزيادة غير ثابتة، هنقول إيه؟ ده يمكن يكون دليل على القول بالإباحة ولا لا؟ مالكم؟ ده احنا الحمد لله في الشتاء والجو برد، يعني الناس صحي. ها؟ ايوه، هو دخل الان ثبت عندنا ان كان له ايه؟ خاتم فيه ذكر الله، وما ثبتش عندنا ان كان بيخلعه اذا ايه؟ اذا دخل. طيب لو كان بيخلعه تتوفر الهمم على نقل ذلك ولا لا؟ الأصل أن تتوفر الهمة على نقل ذلك، فلما لم ينقل مع الحاجة إلى نقله فالأصل أنه لم يحدث. فاهمين؟ يبقى هنا لو كان بيخلعه كانت الهمة توفرت. أي واحدة من النساء رأته يدخل الخلاء وخلع الخاتم كانت هتقول ولا مش هتقول؟ طيب فلما لم ينقل ذلك مع الحاجة إلى نقله فيبقى هنا يرجح عندنا انه ما كان يفعل. لكن خلينا نقول ليس عندنا ما يثبت الخلع ولا ما يثبت عدم الخلع، يبقى هنا بنقول اذا تطرق الاحتمال الى الدليل او اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به. غلط غلط، انا قلت له غلط لازم اسمعها لك انت كمان. سقط به تعين الاستدلال، سقط به تعين الاستدلال. ايه الفرق بينهم؟ سقط به الاستدلال بالكليه، لا سقط به حمله على احد الوجهين اللي ممكن ان يحمل عليه. فضبط القاعده اذا تطرق الى الدليل الاحتمال سقط به تعين الاستدلال، يعني تستدل به على شيء معين من الايه الاحتمالات الوارده. فعايزين نضبط القواعد مع بعض كده واحنا ايه واحنا ماشيين، لان واضح ان في اخوه دارسين قواعد بس يعني درسوها بالدراسه يعني ممكن تكون العامه يعني. طيب لكن يمكن ان يقال خلاص احنا قلنا كده الدليل لا يثبت لانه لا يثبت عندنا انه كان بيخلع او لا يخلع، ومع تعدد الاحتمال يسقط تعين الاستدلال. لكن يمكن أن يستدل على كراهة ذلك، كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل للخلاء، بأنه من باب تعظيم اسم الله جل وعلا وإليه الإشارة، يبقى ده بالإشارة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن ده طبعا لأنه غير صريح فلا نجرؤ على القول بالإيه بالمنع، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. الحقيقة مسألة الإهانة هذه مسألة ترجع إلى النية، مسألة الإهانة مسألة ترجع إلى النية، هل هو بالفعل قصد إهانة المصحف أم لا؟ لأنه ممكن يكون بالفعل دخل به يريد حفظه، لأنه لو تركه ربما وقع في دورة المياه ويعني ديس بالأقدام، ممكن ولا لا؟ أو دخل لا الناس خلاص احنا بنتكلم لا تعمد أن يدخل بالمصحف. ليه؟ لأنه هو تصور لو وضعه مثلا على جدار الحمام وقع هيداس بالأقدام، يبقى إهانة حقيقية وأشد هو المتسبب فيه. أو إن هو معتز بهذا المصحف لأنه مثلا حافظ عليه ولا يريد إنه أو قد يصعب عليه تعويض، زي إخواننا يعني اللي زي حالتنا كده والشيخ حسن اللي حافظين على المصحف الشمير. أنا لما أذهب إلى العمرة أو نحو ذلك أخذ معايا 3 أو 4 مصاحف نسخة الشمير، لأن لو نسخة ضاعت مش هقرأ في المصاحف دي، أنا هتلخبط لي الدنيا. وده اللي شيوخنا علمونا لما كانوا بيحفظونا، إنك تلتزم بإيه؟ بنسخة واحدة عشان الصورة تنتقل إلى ذهنك فلا يحدث نوع من فأنا أقول لأن ما فيش في السعودية للأسف هذه النسخة، لأنه في فعلا بالفعل حصل هذا، فكنت يعني كأني خسرت نفس. في هذا الوقت لا أدخل ونص، الحاجة هنا داعية يعني. طيب هنا مسألة بقى من المسائل المعاصرة، هذا الكلام لا ينطبق على الأقراص المبرمجة اللي احنا بنقول عليها CD وشريط التسجيل والهواتف المحمولة على الراوتر، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وأنا أراه، والله تعالى أعلى وأعلم من قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. صحيح. الإنسان قد يتحرج من أنه لا يقرأ في المصحف إلا هو متوضأ، ويأتي الكلام في المسألة دي حاجة. فيبقى الحمد لله عنده إيه فرصة يطلع المحمول بتاعه بدل ما يسمع في أغاني أو ينزل الذاكرة بتاعته بكلام فارغ، يبقى ينزل القرآن كله وهو في المواصلات في أي مكان هيطلع المحمول ويقرأ براحته. وكل النسخ موجودة على برامج سواء الشميرلي أو غير الشميرلي أو نحو ذلك وبخط واضح، فده بالفعل من تيسير الله عز وجل لكتابه، وقد يكون سبب من أسباب حفظه بفضل الله عز وجل. لكن فنقول اللي مثلا معاه ذاكرة في هذا المحمول أو مع شريط أو سي دي أو نحو ذلك عليها القرآن، هذا لا يدخل في إيه في حكم المصحف اللي تكلمت عليه اللجنة. لا لا، ينزع الآية القرآنية، ينزع الآية القرآنية. نعم، بيتكلم على الشريط نفسه. نعم. ولا بأس باستعمال المباول المشهورة الآن وإن كان يبول قائمة. طبعا إيه، أنا قلت لكم إن المسائل اللي ممكن نحتاجها هنضيفها، وخصوصا المسائل المعاصرة. طبعا مسألة المباول دي انتشرت واشتهرت الآن، فنقول لا بأس باستعمال المباول المشهورة الآن وإن كان يبول قائما إذا كان يأمن ارتداد البول عليه، لقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة، السباطة مقلب الزبالة أعزكم الله، يعني أو نقول باللغة الفصحى يعني مكان القمام أو إلقاء القمام. أتى سباطة قوم فبال قائما. وأما قول عائشة رضي الله عنها إن أو من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، فهذا مبني على علمها بفعله صلى الله عليه وسلم في بيته، فلا ينافي ولا ينفي ما وقع منه خارج بيته مما اطلع عليه حذيفة وغيره، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. يعني غاية ما عند عائشة أن هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، لكن حذيفة أثبت أنه بال قائما، والمغيرة رضي الله تعالى عنه أثبت أنه بال قائمة. يبقى هنا بنقول من علم حج على من لم يعلم. ليه؟ لأن ده معاه زيادة علم، ونحن مأمورون بالعمل بمقتضى الإيه؟ العلم. طيب، في مسألة تابعة لمسألة مس الذكر باليمين حال البول، كذلك أيضا قالوا لا يجوز أن يمسك الحجر الذي يستجمر به بيمينه، لحديث سلمان الذي ذكرناه قبل ذلك: نهانا أن نستنجي باليمين. طيب، لو انه احتاج الان انه يمسك الذكر والحجر يعمل ايه؟ مسألة متصورة ولا مش متصورة؟ ايوه، هو الان هيمسك الحجر وفي نفس الوقت هيمسك الذكر لكي يتمكن من امراره على الحجر ليضمن ازالة البول، فيمسك الحجر باليمين ولا الذكر باليمين؟ طيب، ما هو لو مسك الحجر باليمين هيبقى استنجى باليمين، ولو مسك الذكر باليمين في نهي عن مس الذكر حال البول باليمين. أول حاجة كما قال الأخ الكريم، لابد أن ننظر للمسألة من جهة إيه؟ حكمة الحكم. حكمة الحكم، لو أمسك ذكره بيمينه حال البول احتمالية التلوث أو إصابة اليمين بالبول أقوى من احتمالية إصابة اليمين بالبول حال استعمال الحجر. ولا لا؟ أنا ممكن أمسك طرف الإيه؟ طرف الحجر كويس بيمين وأمس أو أمسك الذكر بالشمال وأمر به، يبقى الحركة فين هنا؟ الحركة بالشمال على الحجر بعيدا عن اليد اليمنى. فهذا هو الظاهر الذي يفعل من الباب اللي ذكرت لكم. أول حاجة إن الحجر ثبت، أثبت إيدي اليمين فكأني ما استعملتهاش. طبعا الفقهاء اتكلموا في المسألة دي كلام غريب وعجيب، يعني ان يقول لك ان هو يحاول ان يقترب من الارض بقدر الامكان ويستعمل حجرا مرتفعا، ويعني يبقى الحجر على الارض ويحرك الذكر بالشمال على الحجر ولا يمسكه باليمين، كلام يعقد. المهم يعني انا مش عايز يعني اكثر من الكلام ده، لكن الحمد لله الحل سهل وموجود، وذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كما قلت ان هو يثبت ايده اللي فيها الحجر اللي هي اليمين ويحرك الذكر بايده الايه اليسرى، يبقى كده خرج من ايه من المخالفتين اللي هو الاستنجاء او الاستجمار باليمين والايه مس الذكر باليمين. نعم. ويستحب أن يطهر يده بعد الاستنجاء بدلكها بالأرض أو غسلها بالصابون ونحوه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فأتيته بتور فيه ماء إناء، فأتيته بتور فيه ماء فاستنجى ثم مسح يده في الأرض ثم غسلها، ثم أتيته بتور آخر فتوضأ به. رواه أبو داود وفيه ضعف، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بشواهده. وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في قصة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له، قالت: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. ولا شك أن الغائط أشد من المني، لأن المني طاهر على الراجح والغائط نجس. فإذا كان يغسل يده بعد المني أو ما قد يكون من مذ، فلأن يغسل يده بعد أن تصاب بالغائط من باب أولى. ويستحب أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول إن لم يخش الضرب، لا سيما إذا كان موسوسا. وعلى فكرة في باب الوسواس تفتح باب الرخص على آخر له الموسوس. يجي يقول لك أنا بشك، أنا يا ترى توضيت غسلت العضو مرتين ولا ثلاثة؟ إحنا بنقول لكل الناس ابن على الأقل، لكن نقول له لا ابن على الأكثر. قول له ابن على الاكثر، انت شاكك اثنين ولا ثلاثه يبقوا ثلاثه. ايوه لا ده شان الموسوس، بل انا ارى في هذه المساله خصوصيه ان انت تبني على الاكثر على الدوام، لان انت مره تجزئ مرتين يجزئهم ثلاثه اقصى حاجه. فاذا شكيت انت عملت ثلاثه اثنين ولا ثلاثه وبنيت على الاقل وجبت ربعه، يبقى انت ممكن تكون هنا دخلت فين؟ في الزيادة المنهي عنها أو الموصوفة بالظلم والعدوان. فهنا تكتفي بالاثنين، يعني تكتفي فين؟ تكتفي بالأقل. لكن بالنسبة للموسوس بالذات نقول له ابن على الأكثر، أنت شاكك غسلت العضو مرتين ولا ثلاثة؟ لا ثلاث، يبقى اليقين عندك الثلاث مش الاثنين. نعم. الشيخ حسن بيقول ان الشيخ مقبل يقول يبني على الاقل، لان الزياده هنا لو حصلت هتبقى داخله في الايه في الحد الشرعي. طبعا الكلام ده لانه مقيس، الكلام ده مقيس على ايه؟ ها مقيس على الصلاه، تحري في الصلاه. انت الان شكيت في الصلاه ركعتين ولا ثلاثه، فبتبني على الايه؟ بعد ما تتحرى بتبني على الاقل، لان الصلاه فيها عدد واجب يا شيخ حسن. فانا ارى ان القياس فيها قياس مع الايه مع الفارق مع كون يعني نعل الشيخ مقبل على راسه. انما هي مسائل، يعني نقول هذه المساله قاس الاخذ بالاقل في الوضوء على الاخذ بالاقل فين؟ في الصلاه، مع ان في ايه فارق، لكن قول الشيخ مقبل هو قول الجمهور برضو الأمانة. قول الشيخ مقبل هو قول الجمهور أن أنت تبني على الأقل سواء في الصلاة أو فين أو في الوضوء. لكن أرى أنا يعني وطبعا يعني لست وحدي في هذا وإلا ما كنت اقترأت أن أنا أتكلم بهذا القول من جهة أن الوضوء يختلف عن الصلاة فيكون الصلاة لها عدد محدد، أما الوضوء ليس له عدد إيه؟ ليس له عدد محدد. المرة الواحدة تجزئ، مرتين يجزئهم، الثلاثة هي الإيه؟ الكمال. فلو أخذت بالأقل فلا حرج علي. سريعا كده نجاوب بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. ذكر دخول الخلاء متى يقال؟ الحديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كذا، هذا محمول على قول جماهير العلماء إذا أراد الدخول، كقول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ومعلوم أن المرء بيغسل قبل إيه؟ قبل ما يقوم إلى الصلاة، فباعتبار أن مقدمة الشيء من الشيء، فلهذا نقول إذا أردت دخول الخلاء فقل كذا. وقد جاء ذلك في بعض الروايات على ما أذكر، في إما في مصنف ابن أبي شيبة أو في سنن سعيد بن منصور، إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل كذا. فهنا إذا دخل بمعنى أراد أن يدخل. صور الميكي ماوس عموما معلش توضع على الجدران في غرف الأطفال، هو القضية في ما شابه أو ما كان مضاهيا لخلق الله جل وعلا. أما إذا كانت الصورة فيها نوع من اللعب أو التحريف أو نحو ذلك، فالظاهر أنها لا تأخذ حكم الصور الممنوعة أو المعلقة على الجدران. رجل أراد الالتحاق بالعمل فطلبوا منه شهادة خبرة، فزور ذلك، ما الحكم؟ ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، يعني فلم يزل يكررها حتى قلنا ليته سكت. سبحان الله، عشان إيه يعني؟ والقضية ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأنا في الحقيقة يعني أنصحه بترك العمل، قد أكون متشددا في الحكم، لكن هذا هو الذي يتعين، أن ما بني على باطل فهو باطل، لكن يسأل غير. أنا قلت لذلك، أنا قلت أنصحه بكذا، لم أقل الحكم كذا، يعني معلش أنا بستعمل الأصول اللي بعلمها لكم حتى في ألفاظ، أقول أنصحه بكذا، أما الفتوى يأخذها من غيري لكي لا أشدد عليه، والإحالة إلى الآخر اللي ممكن يسهل جائزة شرعا. يعني أنت ممكن تحيل واحد على آخر تعرف أنه هيقول بقول يخالف قولك أنت، إذا كان عالم ثقة يتق الله عز وجل في فتواه وهو أهل لأن يؤخذ منه، وانت عارف انه بيخلف، لا بأس أبدا انك تحيل عليه، مش تحيل ولا حاجة، ولكن لأنه في الحقيقة احنا لسنا مفتين معينين بحيث تلزم العامي فتواه، ولابد الناس تفرق بين الأمور دي بعضها البعض. اللي ما خلص الأذكار يقولها برضه هو بيسمع، علشان ما تحملونيش مسؤولية أنني شغلتكم عنه. معنى قاعدة الشيء إذا ذكر بأخص أوصاف، الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا ده أنا ما عايز أشتغل في، مش كل واحد عنده سؤال هيجيبه. وفي سائمتي الغنم زكاة، سائمة هي الايه؟ التي لا تعلف. ها كويس، يبقى هنا وصفها بانها ايه؟ سائمة. فده بنقول وصف خاص، لان ممكن تكون ايه؟ كبيرة في السن، هرمة، ممكن تكون درنة، ممكن تكون شرط، ممكن تكون لئيمة، كأوصاف كتير ممكن توصف بها الشهوة ولا لا. فهو وصفها هنا بوصف مميز اللي هو السوم، عدم العلف. طيب المعلوفة يبقى حكمها بخلاف الايه؟ ها السائمة، إن السائمة فيها زكاة. طيب غير السائمة يبقى ليس فيها زكاة، عشان كده بنقول كان حكم ما عداه بخلاف. لما قلنا الماء الراكد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكب. طب الماء الجاري ضد الايه؟ ضد الراكب. يبقى إذن لا يتعلق به نهي. نعم لا يتعلق به احكام كتير لكن لا يتعلق به نهي عن التبول فقط. لا يرفع ثوبه حتى يدنو. لماذا سوينا بين الفضاء والبنيان مع انتفاء العلة؟ انا لم اذكر ان هذه العلة. انا قلت علة ولا قلت دي حكمة؟ فرقوا يا جماعة. العلة عند النص. العلة عند هي الايه؟ هي النص. انما احنا بنقول ليه او الحكمة ايه؟ الحكمة انه عورته لا تنكشف. والخلط بين العلة والحكمة بيخلينا نقع أيضا في مآزق، لأن هنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيكون العلة غير الحكمة فنبني الحكم على الحكمة فنخطئ. فيعني عايزين نفرق بين العلة والحكمة، ويعني العلة بنعتبرها ما علق عليه الحكم وجودا وعدما، بخلاف الحكمة ما ترتب على الحكم من مصلحة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ ها العلة ما نيط أي علق به الحكم. لولا العلة دي ما وجد الايه؟ ما وجد الحكم. أما المصلحة فدي حصل بعد الحكم وبعد العمل بالحكم. ما يترتب على العمل بالحكم ده من ايه؟ من مصلحة. ها